يقول قراءة ابن عباس ولا يؤيد قراءة معاوية؟ ابن عباس يقرأها حمية والقراءة الثانية حامية. إيش معنى حمية؟ ما المعنى الذي ذكره ابن كثير؟ حمية أي طيب. أحسنت، أنها تغرب في ماء وطيب، وحمئة أو حامية من الحرارة الشديدة. فالكلام هذا الآن يؤيد القراءة الأولى. وأشار الشيخ رحمه الله إلى كلام ابن جرير وأن كلا القراءتين صحيحة وكلا معناهما حق ولكل واحدة منها معنى صحيح.